بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا عددا من النوازل في الأيام الماضية ونكمل، وقد وقفنا على النازلة الخامسة والعشرين، وهي إقامة طابق علوي على شارع الجمرات. حكم إقامة الطوابق العلوية على شارع الجمرات، الشوارع المؤدية للجمرات، نقول أولا إن الزحام عند الجمرات أمر لا يخفى على أحد. الزحام العظيم في السنوات الأخيرة عند الجمرات وفي الطرق المؤدية إليها، هذا لا يخفى على كل من حج البيت العتيق أو كان ممن يخدم الحجاج ويقوم على شؤونهم. فتوسعت هذه المداخل والمخارج المؤدية إلى الجمرات أمر مطلوب، لا سيما أن الجمرات الآن ولله الحمد والمنة أصبحت طوابق عديدة، ولما تم هذا المشروع العملاق أصبح الناس يؤدون هذه الشعيرة من شعائر الحج، هذا المنسك، يؤدونه بكل يسر وسهولة، سواء في الطريق إلى الجمرات أو أثناء رمي الجمرات. وحكومة المملكة العربية السعودية وهي المعنية بشؤون الحرمين والقائمة على رعاية شؤون الحجاج والمعتمرين تتلمس دائما الحاجات التي تريح الحجاج والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبادر إلى تهيئتها. وقد عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء في هذه البلاد وأجازوا هذه الطوابق على الجمرات وأيضا الطرق المؤدية إليه. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رمى الجمرة من فوق، يعني لم يأتي الجمرة العقبة من بطن الوادي، وإنما رماها من الأعلى. فمن يقول إن جمرة العقبة مثلا ترمى من بطن الوادي، نقول نعم، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر الإنسان أن يرمي من هذه الجهة من غير مزاحمة ومن غير أذية لنفسه أو أذية لغيره فلا بأس، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى ضرر، إيقاع الضرر بنفسه أو ضرر على الآخرين، فنقول ارمي الجمرة من أي جهة كان، سواء كانت من بطن الوادي أو من الجهات الأخرى. لا سيما ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وهو على راحلته، رمى وهو راكب، إذن هو رماها من أعلى، رماها من فوق عليه الصلاة والسلام. وما دامت يعني ما دام الإنسان عند الحوض ويرمي وتقع الحصاة في الحوض فلا إشكال في ذلك البت. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن من ملك أرضا ملك تخومها وما فوقها من الفضاء، فكون الناس يرمون من أعلى الجمرة لا إشكال، لأن حكم الأعلى يأخذ حكم الأسفل. أنت لو ملكت أرضا في مكان ما ألست تملك أن تبني عليها دور دورين ثلاثة أربعة خمسة؟ هكذا أيضا في الجمرات، ما دام يجوز أن نرمي بالأرض يعني الدور الأرضي يجوز أن نرمي من الدور الثاني والثالث والرابع. أما الوصول إلى الجمرة فبدل من أمشي على الأرض أمشي على يعني الجسر الثاني أو الجسر الثالث، وبدل ما أمشي على قدمي قداتي على سيارة، قداتي على دراجة نارية، وهكذا. المهم أن الأمر متيسر ومتاح في هذا. أيضا تكلم أهل العلم في هذه النازلة عن رفع الشاخص. أنتم تعرفون في شاخص في وسط الجمرة، شاخص مبني، هذا الشاخص لا يلزم أن تضربه الحصاة، هو وضع علامة على المرمى، حيث أني إذا رميت أنا من بعيد أشوف الشاخص وأرمي لأعرف أن الحوض أن الحصاة وقعت في الحوض، لأن هذا الشاخص في وسط الحوض. الشاخص المقصود به يعني موضوع من اسمنت هذه في وسط الجمرة، فلا إشكال أيضا في رفعه بحيث أن يراه اللي في الدور الثاني أو الدور الثالث. كذلك أيضا البناء على الجمرة مثل التملك الخاص، لو أن إنسانا ملك ملكا خاصا فله أن يبني عليه، هذا من حقه لأن هذا ملكه. فالمرافق العامة من باب أولى، المرافق العامة من باب أولى، إذا يعني كان يجوز الرمي في الأرض يجوز الرمي فيما فوق الأرض. ولهذا لما بني على هذه الجمرات تيسر أمر يعني الرمي وأصبح سهل جدا. توسعت المرمى، دائرة الرمي، يعني بدال ما هو بالحوض مثلا خمسة أمتار ستة أمتار نجعل الحوض 30 متر 20 متر، أيضا هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس المقصود مكان معين لا بد أن تقع فيه الحصاة، المقصود هذا المكان أن نرمي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بأبينا إبراهيم الذي لما جاء إلى هذا المكان رمى هذه الحصيات. وما الحكمة في رمي إبراهيم؟ قيل إنه لما أراد أن يذبح ابنه اعترض له الشيطان، اعترض له الشيطان يعني وأخذ يسول له كيف تذبح ابنك وحيدك، فحصبه بحصيات. لكن نحن نرمي اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، القائل لتأخذوا عني مناسككم. فتوسعة المرمى لا إشكال فيها، لأن القاعدة أيضا عند أهل العلم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ونحن لا نعلم أن الناس يحتاجون إلى توسعة المرمى فأصبح ضرورة، والضرورات أحيانا تقضي بأن يقدم الإنسان على مثل هذا الأمر. ثم إن في توسعة المرمى تيسيرا وتسهيلا على الحجاج، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج، وديننا دين اليسر والسماحة والسهولة والرفق. فننظر إلى هذه التوسعة للمرمى من هذا الباب. النازلة 26، إقامة أكشاك في منى. إقامة أكشاك، هناك أعداد هائلة من الحجاج، وبعض يعني من يتولون يرتبون شؤون الحج اقترحوا وضع أكشاك من أدوار بدال المباني. المباني تعرفون لا يجوز البناء داخل المشاعر، لأنها هذه للحجاج عموما، فاقترح أن يكون فيها أكشاك. الأكشاك هذه تفك وتربط، قالوا هذه ما يبنى، ما يمسلح ولا طين ولا اسمنت ولا غيره، هذه تفك وتربط، فهل يجوز ذلك؟ الذي يظهر أنه حتى بناء الأكشاك لا يجوز، وقد صدرت الفتوى بذلك من هيئة كبار العلماء بالمملكة. الحمد لله، صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بأن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأكشاك تأخذ حكم البناء، فلا فرق بين ما يقام على وجه يعني الدوام وما يقام أيضا ولو كان مؤقتا من أخشاب أو غيرها. وأيضا هذا قد يدعو بعض ضعاف النفوس أن يطمع في البناء والتملك في هذا المكان، فبقاؤها يعني للحجاج من دون بناء هذا أفضل. ولهذا يعني بني الآن في سفوح الجبال حيث ما تضيق على الناس، والبناء في سفوح الجبال أمره يعني ميسور. النازلة 27، في حكم نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقت الزحام، يعني هل يجوز لنا وقت الزحام الشديد أن ننقل مقام إبراهيم من مكانه، نبعده عن المكان حيث يكون المكان للطائفين؟ لأنكم تعرفون الآن كثير من الحجاج للأسف من جهلهم يظن أن الصلاة الركعتين ما تصح إلا وين؟ إلا خلف المقام. هذا غلط. نحن نقول نعم، السنة أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أنهى الشوط السابع ذهب إلى المقام وهو يتلو هذه الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن في أوقات الزحام أنت تضيق على نفسك وتضيق على غيرك وتؤذي، وأذية الآخرين محرمة. أنت الآن تحرص على أن تؤدي سنة، لكنك تقع في الأمر المحرم، تقع في الأمر المحرم. فنحن نقول إن هؤلاء الذين يصلون عند المقام ويؤذون الطائفين ويضيقون عليهم قد يأثمون، قد يأثم هؤلاء. لماذا؟ لأن الأصل في المطاف لمن؟ لمن؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنع أحد يطوف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار. كيف تأتي أنت وتحجز هذا المكان وتصلي، ثم بعض الناس يأتي ويحط يعني حول دائرة يمنعون الوصول إليه؟ هذا ظلم وتعدي على هذا المكان. فيا أخي المبارك انتبه ونبه غيرك إلى أن هذا المكان إذا كان الذين يطوفون كثر وفيه زحام شديد اذهب إلى أي مكان، الصلاة صلاة الركعتين في أي مكان في المسجد الحرام، في الدور الأرضي أو العلوي أو السطح أو في أي مكان، الأمر واسع في ذلك. فأنت احذر أن تجتهد في تحقيق سنة ثم تقع في أمر محرم. خذوا مثالا على ذلك، لو أن إنسانا حرص على أن يقبل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود ايش حكمه؟ سنة، لكن هو لا يتمكن من تقبيل الحجر الأسود إلا بالزحام والأذية ودفع فلان ودفع فلان، هذا محرم، أذية الناس محرم. فأنت لا تحرص على أداء سنة وتقع في أمر محرم. أنتم تعلمون أن استلام الحجر الأسود كم له مرتبة؟ له أربع مراتب. استلام الحجر الأسود له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي تقبيله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل عمر رضي الله عنه وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا عمر يقول، الحجارة ما تنفع والأشجار ما تنفع وأصحاب القبور ما ينفعون، ما ينفعك إلا من؟ إلا الله. ادعو ربك، سل ربك سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية استلامه باليد اليمنى ثم تقبل يدك، يعني تستلم الحجر ما تستطيع تقبله، استلمه بيدك ثم تقبل يدك. المرتبة الثالثة أن تستلمه بحاجة معك، عصا أو غيرها، تستلمه ثم تقبل طرف العصا، عصا أو محجن أو غيره. المرتبة الرابعة هي الإشارة إليه باليد هكذا. والآن في أوقات رمضان، أوقات الحج، ما يستطيع الإنسان يقبل، ولهذا ينبغي أن يشير إليه ويمشي يكمل طوافه. إذن هل يجوز لنا أن ننقل مقام إبراهيم عن مكانه في أوقات الزحام ثم نعيد إلى مكانه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن أنا أقول ينبغي أن يكون عند الحجاج وعي بحيث لا يصلون خلف المقام، فإذا لم يصلوا خلف المقام في أوقات الزحام ما احتجنا إلى نقل مقام إبراهيم، يبقى في مكانه والناس يطوفون من بين المقام وبين الكعبة وخارج المقام، لكن يبتعد الذين يصلون خلف المقام يبتعدون بعيدا عن حدود الطائفين، وعندنا قاعدة وهي أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها، أولى بالمراعاة ما يتعلق. كيف ذلك؟ أنت الآن إذا كنت تطوف على الكعبة، وإذا قربت من الكعبة لا تستطيع الرمل، ما تستطيع ترمي الرجل، وإذا بعدت عن الكعبة تستطيع ترمي، أيهما أولى؟ تكون قريبا من الكعبة ولا ترمل، أو تكون بعيد عن الكعبة وترمل؟ ثاني، نعم، تبتعد وترمل. لماذا؟ الرمل متعلق بذات العبادة ولا بمكانها؟ بذات العبادة، لأن بذات الطواف متعلق بالطواف. يعني أنت الآن الشخص اللي يطوف يرمل فهو متعلق بذات الطواف، أما القرب من الكعبة متعلق بماذا؟ بالمكان. فما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها. إذن نحن نقول أنت يا أخي الكريم أبعد عن المقام واترك المكان للطائفين. طيب مثال آخر، لو كان إنسان إذا صلى قرب الإمام، قرب الإمام هناك لا يخشع كثيرا، لا يخشع كثيرا، إذا صلى قرب الإمام لا يخشع لشدة الزحام، وإذا صلى في هذه المناطق في المسجد النبوي يخشع أكثر، أيهما أفضل، يكون هنا كل هنا؟ ها، يكون هنا. لماذا؟ لأن الخشوع يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة، والقرب من الإمام يتعلق ها بالمكان. فانتبهوا، مثل المسجد الحرام، لو كنت يعني تخشع أكثر وتقبل على ربك أكثر الدور الثاني أو الثالث أو السطح أكثر من يعني أن تصلي في الصحن، صحن المطاف، أطلع فوق، لأن هذا يتعلق بذات العبادة. وبعض العلماء أجاز أن ينقل المقام، واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه نقله من مكانه ثم أعاده. قالوا إذا ما دام عمر نقله ثم أعاده فلا إشكال في ذلك، لكن نحن نقول ينتبه أولئك الذين يضيقون على الناس يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا في هذا المكان مع احتياج الطائفين إلى هذا المكان، نقول لهم ظلمتم أنفسكم وظلمتم غيركم واعتديتم على هذا المكان، فأنتم آثمون، أنتم آثمون، لأنكم أوقعتم الضرر والأذى لهؤلاء الطائفين، والأصل في المطاف أن يفرغ للطائفين ولا يصلي في المطاف أحد. النازلة 28، حج الخادمات بلا محرم، حج الخادمات بلا محرم، هل يجوز للخادمة أن تحج مع من استقدمها للخدمة في بيته من غير محرم أم لا؟ الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ولا شك أن الحج من ضمن السفر، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد الذي اكتتب في الغزوة وأخبره أن امرأته ذهبت حاجة، فقال له اذهب فحج مع امرأتك، الرسول صلى الله عليه وسلم أعاده وقال له اذهب فحج مع امرأتك، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت مع رفقة مأمونة و يعني لا تخاف على نفسها معهم أن لها أن تذهب، ولكن الراجح أنه لا يجوز، فإن حجت من غير محرم فحجها صحيح لكنها تأثم. طيب نأتي إلى الخادمة، الآن هؤلاء أهل البيت الذين استقدموا هذه الخادمة، أصحاب البيت اللي استخدموها من بلدها، هؤلاء لو تركوها في البلد ألا يكون أضر عليها من أخذهم لها؟ يعني قد يحصل ضرر عليهم، قد يعني يعتدى عليه، قد لا يأمن عليها أحد، هذا أمر. الأمر الثاني، نقول لهؤلاء حينما استقدمتم هذه الخادمة هل أحضرتم محرما معها؟ ما أحضروا محرما. إذن ما لكم لما جاء الحج والعبادة تقولون تستفتون تقول تروح بدون محرم ولا لا؟ أنتم استخدمتموا أصلا بدون محرم، فإن كان هناك إذن فأنتم واقعون فيه في الأصل. فنقول ثم إن هذه الخادمة التي جاءت من بلد إسلامي وجاءت تخدم للحاجة ما جاء بها إلا الحاجة، قد ترجع إلى بلدها ولا تيسر لها أن تحج، فنقول هنا قد ترتكب، هنا ترتكب أدنى المفسدتين وتحقق أعلى المصلحتين، لكن يبقى الإثم، يبقى الإثم على من سافرت مسافة قصر من دون محرم. أما الحج فإنه صحيح. طيب، النازلة 29، من خاف أن يحجب عن أداء النسك، من خاف أن يحجب عن أداء النسك هل له أن يشترط؟ يعني هل الاشتراط خاص بمن يخشى أن يمنع من النسك، يمنعه مرض، يمنعه حادث، يمنعه ضياع يعني يضيع، أم أن الاشتراط خاص بمن احتاج إليه؟ نقول الأصل أن الاشتراط خاص بمن احتاج إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر سائر الصحابة أن يشترط، وإنما أذن لمن؟ لضباعة بنت الزبير، حينما سألته قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة يعني مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإذا كان الإنسان يخشى يعني مريض أو يخشى أن يمنع فهنا يشترط، وأما إذا كانت الأمور عادية ولا يخشى يعني من عائق فلا يشرع له الاشتراط. لكن بعض الناس يخطئ ويذهب من غير تصريح ثم يشترط، نقول له أخطأت، لأن ذهابك من غير تصريح غلط، ذهابك من غير تصريح خطأ وتأثم عليه، فهنا كيف تشترط وأنت أخطأت في الأصل؟ ماذا يقول إذا أراد أن يشترط؟ يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهنا إذا حبس حبسه مرض أو حبسه غير المرض هنا يحل، يخلع ثياب الحرام ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. النازلة 30، الاستغلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم، مثل المحمل ومثل الثوب وغيره، يعني لو استظل الإنسان عن المطر عن الحر فنقول هذا لا إشكال فيه، لأن أم حصين رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح، أحدهما يقود راحلته والثاني قد رفع ثوبا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وبناء على هذا يجوز الإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة، لأن هذا تضليل وليس تغطية، هذا تضليل وليس تغطية. ولكن اطلعنا على شمسيات مثبتة على الرأس، يعني سئلت عنها فطلبت ممن سألني أن يرسل لي صورتها، فأرسل لي صورة مثبتة على الرأس من هذه الجهات ثابتة. هل مثل هذه الشمسية، مع أنها بينها وبين الرأس مسافة لكنها فيها حديد مثبت على الرأس، هل هذه الشمسية يجوز الاستظلال بها أم لا؟ أم تأخذ حكم تغطية الرأس؟ نقول نعم، الراجح أنها تأخذ حكم تغطية الرأس. لماذا؟ لأنها مثبتة على الرأس، مثل الطاقية ومثل الغترة ومثل العمامة، كلها مثبتة هذه على الرأس، فهذه لا تجوز. أما إذا كانت لا تمسكها بيدك، أو ناس يمسكون لحاف أو ثوب ويظللونك به، أو تأخذ يعني قرطاسة أو كرتون تضع هكذا عن الشمس، هذا لا إشكال فيه، لكن الشيء المثبت هذا لا يجوز. طيب أنا لو حملت كرتون على رأسي، أو حملت قدر على رأسي، هل هذا يجوز وأنا محرم، ولا يعتبر تغطية للرأس؟ نعم نقول يجوز، يجوز. لكن لو وضعت مثل هذا الكتاب هكذا، لو وضعت مثل هذا الكتاب وأصبحت أمشي، هذا يعتبر تغطية للرأس ولا لا؟ ها، تغطية. أما حملي للكرتون وحملي للقدر، أنا ما أقصد أغطي رأسي، أنا حملت الكرتون أو القدر للحاجة. لكن لو أني قصدت لوضع الكرتون على رأسي والكرتون فيه حاجة، كرتون فيه برتقال أو فيه موز أو فيه حاجة معينة، وضعت على رأسي أقصد تغطية الرأس، فهنا لا يجوز. إذن القصد معتبر ولا لا؟ القصد معتبر في مثل هذه الحالة. إذن يجوز الاستظلال بالشمسية والاستظلال بالشيء غير الثابت على الرأس، أما تغطية الرأس بملاصق فلا يجوز. النازلة 31، لبس النظارة أو ساعة اليد وغير ذلك للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة؟ هل يلبس النظارة؟ هل يلبس النعال أكرمكم الله؟ نقول نعم. بعض الناس يظن أن اللي ما يلبسه أثناء الإحرام ما يجوز له لبسه، يعني واحد يلبس النظارات ونسي ما لبسها حينما قال لبيك عمرة ولبيك حجة، يظن أنه خلاص ما يجوز يلبسها. لا، مو صحيح، لا إشكال في لبسه، لبس النظارة، لبس الساعة، حمل الجوال، إذا كانت حقيبة تعلق باليد تعلق بالرقبة، ما في إشكال، كل هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. هل يجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام؟ نعم يجوز، يغسلها يستبدلها بجديدة، المرأة يجوز لها تلبس ثياب أخرى، لا إشكال في ذلك. وضع الحزام، وضع الكمر اللي يربط، اللي فيه تضع فيه نفقته، تضع فيه نقوده، هل يجوز وضع مخباه، يعني جيب في الإحرام، يخيط الإنسان جيب في إحرامه، يحط فيه الجوال ويحط فيه الفلوس؟ نعم يجوز، لكن انتبه، حط المخباه من الخلف، يعني خليه من الداخل، تخليه من برا يمكن تسرق، تسرق الجوال، تسرق المحفظة، فلك أن تضع جيوب في الحرم في الإحرام من اليمين واليسار، لا إشكال في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو الورس. النظارة والساعة والسماعة، سماعة الهاتف والحزام، وأيضا إصابة اليد والرجل والحذاء المخروز واللي فيه خيوط، كل هذه يجوز لبسها لأنها ليست مفصلة على العضو، ليست مفصلة على العضو. النازلة الثانية والثلاثون استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس، هل يلزم أن نستخدم الموس ولا يجوز أن نستخدم الحلاقات أي نوع من حلق الشعر؟ نقول لا، نستخدم أي شيء، لكن لو استخدمنا الحلاقة يعني حلقنا بالحلاقة هل يعتبر هذا تقصير ولا يعتبر حلق؟ هل يعتبر تقصير ولا يعتبر حلق؟ نقول إن كان نمرة صفر فهذا يعتبر حلق، وإن كان نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهذا لا شك أنه تقصير، لا شك أنه تقصير، لأن الحلق في اللغة هو أخذ شعر الرأس من أصله بالموسى، وأما قصه بالمقص أو نتفه أو بمكان الحلاقة بدرجات غير الصفر فهذا يعتبر تقصير وليس حلقا وليس حلقا. إذا متى يكون الحلق بالحلاقة التي تحلق الشعر، متى يكون حلقا؟ نقول إذا كان بدرجة صفر، إذا كان بدرجة صفر لأنه لا يبقى أصلا شعر في الرأس. النازلة الثالثة والثلاثون حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بقيمة الهدي ولا يذبح الهدي ويكفيه ذلك؟ نقول هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. بعض يعني الناس يقول نظرا لصعوبة الذبح الآن وكون يعني الهدي اللي يذبح بكثرة لا يؤكل ولا يستفاد منه، يقول لماذا ما نتصدق بقيمته على الفقراء والمحتاجين ويكون هذا أحسن. نقول هذا رأي معارض للكتاب والسنة، هذا رأي عقلي، والإنسان لا يجوز له أن يعارض نصوص الوحي بالعقل، بمجرد العقل لا يجوز أن يعارض نصوص الوحي بمجرد العقل، فالعقل لا بد أن يلجم بنصوص الكتاب والسنة. ولهذا قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء النص من الكتاب والسنة فهنا ألغي ما يدعوك إليه عقلك. فهذا الذي يقول أن نتصدق بلحوم الهدي ولا نذبح الهدي هذا يتكلم بعقله، وهذا مجرد رأي عقلي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، فلا يجوز أن يستعاض يعني ذبح الهدي بتصدق بقيمته. ربنا جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة ولم يتصدق بشيء من قيمتها. ثم أيضا إن من القواعد المقررة عند أهل العلم ومن ما جاء أن سد الذرائع مطلوب، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بأحكام الله جل وعلا. فقد يأتينا إنسان يقول إذن لماذا نحج؟ نتصدق بقيمة الحج ولا نحج نتعب أنفسنا؟ هذه أمور عقلية ينبغي ألا يلتفت لها. وأنتم تعرفون هذه يقولون في مصلحة، في مصلحة. نقول لهم المصالح 3: مصلحة معتبرة شرعا بالإجماع، ومصلحة ملغاة شرعا بالإجماع، ومصلحة مرسلة يعني ليست معتبرة ولا ملغاة. والقول بإخراج القيمة مصلحة ماذا؟ ملغاة، مصلحة ملغاة لا يلتفت إليها لمعارضتها للأدلة من الكتاب والسنة. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج، أفضل الحج العج الثج. معنى العج اللهج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الثج ذبح الهدايا والقرابين، ذبح الهدايا والقرابين. فسفك الدم، دم بهيمة الأنعام في الحج هذا من أفضل القربات عند الله جل وعلا، لأنه من تمام الطاعة لله سبحانه وتعالى، وفيه اقتداء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النازلة 34: نقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم. هل يجوز لنا أن ننقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم؟ نقول أولا كل هدي تعلق بالحرم أو الإحرام فهو مختص بفقراء الحرم. كل هدي تعلق بالحرم أو الإحرام فهو مختص بفقراء الحرم، إلا هدي الإحصار بحيث أحصر الإنسان يذبح هديه أو ما وجب بفعل محظور بحيث وجد سببه، بحيث وجد سببه. يعني لو أن إنسانا حلق رأسه وهو خارج الحرم، حلق رأسه بعد أن مشى من ميقات الحليفة وقبل أن يصل إلى مكة اضطر لحلق رأسه، نقول له إذا كان الفدية اللي ستخرجها تخرجها في المكان اللي حلقت رأسك فيه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحصر أين ذبح في الحديبية؟ أين ذبح هديه صلى الله عليه وسلم؟ أين ذبح الهدي الذي كان معه؟ في الحديبية، الحديبية ما ذبح في مكة. فهنا يذبح، والحديبية من الحل، فهنا يذبح يعني هدي الإحصار في المكان اللي يحصر فيه الإنسان. الآن كثرت لحوم الهدايا وأصبحت تزيد عن حاجة فقراء الحرم، فهل يجوز أن ننقلها خارج الحرم؟ نقول نعم، نعم، لكن تذبح وين؟ في الحرم، لأن من شروط صحة الهدي أن يذبح في المكان المحدد وهو الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومكة كلها فجاج ومنحر، وفي رواية: طريق ومنحر. إذن الإنسان الهدي لابد أن يذبح في مكة، لكن هل يلزم أن يبقى اللحم لفقراء مكة أو يجوز نقله؟ يجوز نقله. ولهذا لو أن إنسانا نقل من هديه لما ذبح نقل منه إلى بلده، نقول يجوز، يجوز ذلك. فالمهم أنه يعني أن في نقله الآن إلى آفاق العالم الإسلامي، في نقله حفظ للنعمة وأيضا دفع للإسراف، وربنا جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمتمتع والقارن له أن يأكل من هديه، وله أن ينقله معه إلى خارج مكة وإلى بلده. والآن البنك الإسلامي يقوم بجهود متميزة وجهود جبارة في ذبح الهدايا في الحرم، ذبح الهدي في الحرم، ويعني تعليبه وإرساله إلى آفاق العالم الإسلامي من أجل أن ينتفع به. والآن الحمد لله يعني لا يوجد مثل السنوات القديمة، السنوات الماضية يعني قبل 20 سنة وأكثر، كان الهدي أحيانا يرمى ما يستفاد منه. الآن اللي يتولاها بنك التنمية الإسلامي كلها استفاد منها وتنقل إلى البلاد الإسلامية. ونقف على هذا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الرسالة والمسلمين. فضيلة الشيخ، هو السائل: عندنا في البلاد نقوم بذكر الجماعيين كقراءة الفاتحة بعد صلاة الجمعة وحكم ذلك الفعل؟ أي عمل وأي طاعة يعملها الإنسان ينبغي له أن يعرضها على ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ هل كان أصحابه خلفاء الراشدون ومن بعدهم هل كانوا يفعلون ذلك؟ فيا أخي المبارك، ما داموا لم يفعلوا ذلك مع أنهم أحرصوا منا على الخير، وقد نزل القرآن في وقتهم وبلغتهم وفهموه، فلا يجوز لنا أن نتعدى ذلك ولا نسلك طريقا غير طريقهم ولا نتبع سبيلا غير سبيلهم. فمثل هذه الأمور غير مشروعة، مثل هذه الأمور كلها غير مشروعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الجمعة يذهب ينتشر في الأرض، كما قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان لا ينبغي له أن يعني يذكر هذا الذكر الجماعي أو يقرأ الفاتحة جماعيا، يقرأ الفاتحة لوحدك لكن جماعة لا تفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ الفائدة من البلوغ؟ إذا كانت هذه من الربا فالله جل وعلا حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وآذن من وقع في الربا بحرب منه ومن رسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. الربا محرم ومن أشنع الذنوب وأقبحها، لأنه الحقيقة يعني يجعل المال في يد حفنة معينة، طبقة معينة، وفيه تضييق على الفقراء والمحتاجين. وأما إذا كانت هذه الفوائد هي تسمى الآن فوائد، هذا تلطيف لها. إذا كانت هذه الفوائد عن طريق مشاركة مع البنك يضارب وأنت تدفع المال فلا إشكال في ذلك. أما أن تعطيهم المال وهم لا يضاربون به وإنما يضمنون لك ربحا معينا، هذا محرم، هذا هو الربا. لكن لو أعطيت البنك أو أعطيت فلان من الناس مثلا 10,000 ريال وقلت اشتغل في هذه 10,000 وما قسم الله من الربح بيني وبينه، هذه 10,000 قد تخسر، قد لا تربح، وقد تربح مرة ولا تربح الثانية. فالشركة والمضاربة قائمة على الربح والخسارة. أما هذه المعاملات التي فيها ربح مضمون هذا عين الربا. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يذبح كبش عند قبر عبد القادر الجيلاني وصباح عيد الأضحى البركتين، وما حكم ذوق الشفاعة عند الولي الصالح والطواف على قبره؟ يا أخي المبارك، صاحب القبر لا ينفع نفسه، فكيف ينفعه؟ والله لا ينفع نفسه، لأنه يعني درست عظام، فهو إن كان صاحب خير فهو إلى خير، ولكن ما ينفع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى ربه عليه الصلاة والسلام، لا ينفع أحد بعد موته، فكيف بغيره؟ الذي ينفعك اتباع سنته، الاقتداء بهديه، السير على طريقه عليه الصلاة والسلام. الذبح عند القبر هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأن فيه صرفا للعبادة لغير الله، شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. وهكذا أيضا يعني سؤال صاحب القبر والذبح عنده والاستغاثة به ودعائه، كل هذا من الشرك والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. أنا حاد مريض ويسبقني خروج البول، ما الحكم بنفسي أفراد لامتصاص البول أثناء الإحرام، وما حكم الصلاة وأداء المناسك بها؟ أنت معذور، أنت معذور، فلك أن تضع هذه ما دام الآن يسبقك البول، وأنت حكمك حكم من به سلس بول، فلك أن تضع هذه الحفاظة. ولكن ما دمت مضطرا لها، من أهل العلم من يرى أن عليك الفدية وهي أطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، على التخيير تختار واحدا من هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم الحلق؟ هل يقول المتمتع أن يحلق رأسه بعد الفراغ من العمرة، أم يقول حلق يوم النحر؟ لا، المتمتع بعد أن يفرغ من العمرة يحلق رأسه أو يقصر، إذا طاف وسعى يقصر رأسه أو يحلق، والأفضل في حق المتمتع التقصير ليترك الحلق للحج ليوم النحر. لكن لو لم يحلق ما صار متمتع، يتحول إلى قارن. فالمتمتع لماذا سمي متمتع؟ لأنه يتمتع بما كان محرما عليه حال الإحرام بين العمرة وبين الحج. نعم. أحسن الله إليك. في بداية الإحرام سأستعمل السوار وحزام المبوط والنظارات الطبية والحذاء كذلك، ثم إذا أردت أن أكفر هل تكفي فدية واحدة أم سديات متعددة؟ أعد السؤال. في بداية الإحرام سألبس السوار والنظارة الطبية وحزام العقود والحذاء، ثم سأكفر هل تكفي فدية؟ كلها هذه لا شيء فيها، هذه لا شيء فيها. الحذاء لا يكون يعني خفاف، إذا كان الحذاء نعال لا شيء فيه، والنظارة ما فيها شيء، يلبسها المحرم بحج أو عمرة، وهكذا ساعة اليد، وهكذا الحزام، وهكذا السوار يعني لعطيونه الآن، سواء كان حق للقطار أو كان السوار للحملة اللي فيه رقم المخير وفيه اسم الحملة، من أجل لو ضاع الحاج يعرف مكانه. كلها ما فيها شيء. نعم. قيمة الشيخ دفعته ثمن الهدي في البنك الآن وأنا في مدينة منورة قبل الإحرام، مع العلم أني سأحج متمتعا، سؤالي هل يعتبر سوق الهدي؟ لا لا، لم تسق الهدي، دفعه للبنك لا يعتبر سوقا للهدي. سوق الهدي أن تأخذه معك أو ترسله قبلك أو يأتي بعدك من يعني من بعد الإحرام أو قبل الإحرام، هذا هو سوق الهدي. أما شراء من البنك فهذا لا يعتبر سوقا للهدي، فأنت متمتع ولست بقارئ النهي. هل يجزئ عن المتمتع؟ نعم يجزئ، نعم لا شك، حتى ولو كان قبل الإحرام. نعم. هل يجوز الحج بدون تصريح وماذا عليه لو فعل ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز الحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك فهو آثم وعليه نستغفر ويتوب ولا يكرر ذلك، ولكن حجه الماضي صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، هل هي خاصة بصلاة الفرض أم النفل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل إنها خاصة بالفريضة، وهذا يرجحه جمع من أهل العلم، وقال بعضهم بل هو عام في كل صلاة، فرضها ونفلها، وتوسع آخرون وقالوا بل هو عام في جميع الأعمال الصالحة، بل هو عام في جميع الأعمال الصالحة، لأنه جاء في بعض الآثار الحسنة بمئة ألف حسنة، وقال بذلك بعض أهل العلم، لكن النص الصريح الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة بما سوى المسجد الحرام. هل يقال إن هذا خاص بالفريضة أم يشمل نافلة؟ نقول فضل الله واسع. نعم. وقلت الشيخ إني أحبكم بذا، أنا مسؤول عن فتوى الفتوى في البعثة، ويأتينا بعض الحجاج يستفتون عن فرق واجبات الحج، فنفتيهم أن عليهم دم فلا يقتنعون ويذهبون للعلماء الذين يحملون هذا المخص، فهم ذلك وهل يأتمون؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياك ووالدينا ومن نحب ومن يسمع في جنات النعيم. ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لربه هي محبة أخيه في الله، لا يحبه إلا لله، لا لطمع دنيوي ولا لعرض زائل، وإنما يحبه لله وفي الله. فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع من نحب، ونشهد ربنا جل وعلا في هذا الموقف أننا نحب رسول الله ونحب أصحابه ونحب أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم، فنسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه. أما كونك أنت المسؤول عن الفتوى في الحملة فأقول لك أعانك الله، وعليك أن تتقي الله جل وعلا وألا تفتي إلا بما تعلم وما تثق فيه، واحذر من الاستعجال في الفتوى، فإن القول على الله بغير علم من أعظم ما تقابل به ربك. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم بعد الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل بعد الشرك. فانتبه، رعاك الله لهذا الأمر، واحذر أن تفتي في مسألة وأنت لم تتأكد من جوابها. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل. فانتبه لهذا الأمر ولا تجب إلا على ما تعلم. وعليك بما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله: إذا كنت لا تعلم قل لا أدري، قل الله أعلم، قل أبحث المسألة، قل أسأل عنها، هذا لا يعيبك بل يزيدك رفعة في أعين الناس، لأنك لا تتكلم إلا عبيد. وغير خاف عليكم ما كان من الإمام مالك حينما جاءه آت من الأندلس وسأله عن عدد من المسائل، فلم يجب الإمام مالك إلا على عدد قليل، فقال له: آتيك من أقاصي المغرب لأسألك وأنت عالم أهل المدينة وتقول لي لا أعلم؟ قال: يا هذا، طف بأسواق المدينة وقل إني سألت الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، وقل إني سألت الإمام مالك وقال لا أدري. هذا هو الذي يجيبه. ولهذا قديما قيل: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أما كون هؤلاء الذين يسألونك وتجيبهم بأن عليهم دما ثم يذهبون يبحثون عن الرخص، فنقول هؤلاء أخطأوا. فالعامي يسأل من يفتيه، فإذا سأل لا ينبغي أن يسأل غيره. ومن تتبع الرخص فقد تزندق. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم حجز الصبي الصغير؟ يجوز، يجوز، ولكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام. حق على أيما صبي حج ولم يبلغ، فحق عليه أن يحج إذا بلغ. وقد رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي يصح حجه إن كان مميزا، هو يعني يعلمه وليا يلبي ويأتي بالمناسك، وما عجز عنه يقوم به وليه بإعانته، وإن كان غير مميز يلبي عنه وليه. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، نطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا رجال الأمن المرابطين على الحدود والقائمين على الأمين بلاد الحرمين، والدعاء للمؤمنون أيضا بخدمة حجاج بيت الله الحرام. رجال الأمن الذين يدافعون عن المقدسات والأعراض والديار، ويؤمنون الراكعين الساجدين، ويؤمنون الطائفين في الحرم، نسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يحالفهم النصر المؤزر، وأن يجعل الدائرة تدور على أعدائهم. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، واسترحمت به رحمت، واستفرجت به فرجت، نسألك يا ربنا لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم احفظ رجال الأمن على ثبور بلادنا، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم أتم عليهم الصحة والعافية، اللهم اشفي جريحهم وتقبل قتلاهم. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن تجعل الدائرة تدور على عدوه. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد مقدساتنا أو أراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله كيسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من وقف على خدمة الحجاج ويسر أمورهم وأعانهم وخدمهم وسهل لهم، اللهم فسهل طريقه إلى الجنة، اللهم سهل طريقه إلى الجنة، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره، اللهم ارفع حرج عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هؤلاء الذين يخدمون الحجاج ويسرون أمره، اللهم إنك تعلم أنهم يقومون بعمل عظيم، اللهم فاجزهم يا ربنا جزاء أوفى، اللهم اجزهم الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام لحج مبرور وسعي مشكور، اللهم وفقهم لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، اللهم أعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم أتم عليهم الأمن والأمان والطمأنينة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منهم، اللهم إنهم جاءوا شعثا غبرا من كل من سائر أصقاع البلاد الإسلامية ومن الأقليات الإسلامية، اللهم يا حي يا قيوم استجب دعاءهم واغفر ذنوبهم وتقبل سعيهم وطوافهم ورميهم ومبيتهم، اللهم واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين بمنك وكرمك وجودك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، إذا كانت الضوابط على جسم الجمرات جائز وضعها، فلماذا يصر كثير من الحجاج على رفع أيام التشريق قبل الزوال؟ على كل حال الأصل في الرمي أن يكون بعد الزوال، ولكن كما قلنا من رمى قبل الزوال بناء على فتوى علماء معتبرين فلا بأس في رميه، ولا نستطيع أن نقول أن رمي غير صحيح ما دام بناء على فتوى من عالم معتبر فلا حرج عليه، ولكن الأصل أن الرمي بعد الزوال في أيام التشريق. والآن ولله الحمد منا مع هذه التوسعات العظيمة لا يجد الناس عنة ولا حرجا في الرمي بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من جمع بين المغرب والعشاء من غير إحضار النية قبل المغرب؟ هو الآن لما صلى المغرب صلى بعدها العشاء، والراجح من كلام أهل العلم أنه لا يلزم يعني نية الجمع، الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يلزم، هم قالوا أنه يلزم أن يرتب يعني موالاة أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، أما إذا كان يجمع جمع تأخير فلا يلزم أيضا الموالاة لأنه يصلي العشاء في وقتها، فلو صلى المغرب مثلا في وقت العشاء ثم أخر العشاء نصف ساعة أو ساعة لا حرج لأنه يصلي العشاء في وقتها، وقد اشترط بعض أهل العلم نية الجمع عند إحرامه بالأولى، واشترطوا أيضا استمرار العذر إذا كان العذر مطر مثلا استمرار العذر عند إقامة الثانية، ولكن الراجح أنه لا تشترط نية الجمع، فلو أن الإنسان صلى المغرب ثم التفت إلى الجماعة وكان الجو ممطرا فقالوا له اجمع، وكان عند طالب علم مثلا ويرى أن يجوز الجمع فقالوا اجمع يجمع، ولو كان الإمام ما نوى حينما تقدم لصلاة المغرب ما نوى أن يجمع. نعم. أحسن الله إليكم، من فاته الإحرام في ميقات بلده ودخل مكة غير محرم ثم أحرم مكة وأكمل مناسك الحج فما الحكم؟ عليه دم، ترك واجبا من واجبات الحج فيلزمه ذبح شاة لفقراء الحرم، ولكن ينتبه هذا وأمثاله إن كان حج من غير تصريح فهو آثم عليه مع الدم الإثم لأنه حج من غير تصريح. فضيلة الشيخ، من صلى ركعتين بعد الطواف في غير خلف مقام إبراهيم عليه السلام في أي مكان في الحرم هل يقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ لا لا لا لا يقرأ، لكن الصلاة لا إشكال فيها في أي مكان، بل لو نسي ركعتي الطواف بعد إلى أن خرج من الحرم مثلا، راح ذهب إلى منى وذكر في منى أنه لم يصلي ركعتي الطواف، نقول صلي ركعتي الطواف ولو كنت في منى. هذا الأخ زهر الخيري أرسل بنصيحة يقول يعني لعلكم لا تبدأون بالدرس إلا بعد الفراغ من السنة الراتبة، وأقول لأخي أنا لا أبدأ الدرس إلا بعد أن أفرغ أنا من السنة الراتبة، لكن أن ننتظر يعني الناس كلهم يفرغون، الحمد لله يصلي الإنسان والدرس يبدأ، لكننا نترك وقتا لصلاة السنة الراتبة، وأنا ما ألقي حتى أصلي الراتبة ولله الحمد لله. نعم أحسن الله عليك. جئت لي حجة عن المرحومة والدتي، فهل أن الحج عنها سرا أم جمرا؟ لا، أنت تقول لبيك حجا عن والدتي، سميها سميها عند الإحرام، وإذا كنت متمتعا أيضا يكون الهدي باسمها، لا يكون باسمك أنت، يكون باسمها. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم الدفع إلى منى قبل يوم التروية كذلك الذهاب إلى عرفة في ليلة التاسعة من الحجة؟ الدفع إلى منى قبل يوم التروية ما في شيء، يعني لو ذهب الإنسان إلى المخيم في منى يوم 7 يوم 6 يوم 5 هذا حسب ترتيب أو حسب ترتيب الحملة التي يكون فيها، وأما الذهاب إلى عرفة ليلة التاسع قد نشرنا إليه ليلة البارحة، وقلنا إن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، فإذا كان الإنسان يعني يصعب عليه المبيت فله أن يبيت في عرفة ليلة عرفة. نعم فضيلة الشيخ، أنا أسكن في بلاد أوروبا وقواعد الإرث ليست كالإسلام، يكون الذكر كالأنثى، فهل تجوز الوصية في الإرث أن أجعلها للذكر كالأنثى؟ لا لا لا يجوز لك ذلك، لكن إن عمل به من غير اختيارك يتحمل من قسم ذلك، وإلا في الأصل أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، هذا هو الأصل، فإن استطعت أن يعني تقنع من وراءك بأن تكون القسمة هكذا فهذا هو الأصل، لكن إن تولاها غيرك و أو ألزم من يرثك بإعطاء الأنثى مثل الذكر يتحمل من يفعل ذلك، ولا يجوز لك أن توصي أن يكون الذكر مثل الأنثى، لأن هذا مخالفة لشرع الله. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم لبس راقية الرأس التي مكتوب فيها سورة قصيرة من القرآن الكريم؟ هذا يعني استهزاء لكلام الله جل وعلا، وهو أنزل للتعبد والأمل، ولم ينزل لي يعني يلبس أو يعلق بجدران أو غيرها، لا يا أخي كده لا ينبغيها ولا تلبسها، قد تدخل فيها دورات المياه، تدخل فيها أماكن غير مناسبة، يصدر منك ألفاظ يعني غير مناسبة، احذر أن تلبس مثل هذه. الآن يعني بعض الناس جعل القرآن يعني في هذه المظاهر، فرغ قلبه منه وجعله في هذه المظاهر فقط، فأقول لا تلبس مثل هذه، سواء كانت يعني طاقية أو كانت غترة أو كان ثوب أو غير ذلك. نعم فضيلة الشيخ، أنا مدني وألو الحج، ولكن يريد الذهاب إلى جدة لقضاء صلة الأرحام وقضاء بعض الحاجات بعد الانتهاء، هل يجوز أن أفرغ من ميقات السير الكبير؟ نعم يجوز، إذا كنت الآن لن تحرم من الآن، لن تحرم من الآن، ثم ذهبت لعمل معين في جدة، فإذا فرغت من العمل تذهب إلى أحد المواقيت الخمسة وتحرم منه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته أكثر من 30 مرة ويقول أنا أجهل بأنهم حرام، وتركته زوجة سنة ونصف، والآن ذهب إلى عمرة في رمضان يقول أنا تائب معهم. هذا يعرض موضوعه على المحكمة في بلده أو فرع الإفتاء في بلده، لأنه يعني يتطلب مناقشة زوجته ومعرفة ما خلفيات الأمر، ولا ينبغي الفتوى بالطلاق في مثل هذه اللقاءات أو هذه الدروس. نعم. قضية الشيخ، ما حكم الأضحية بالبقر وهل هناك دليل على ذلك؟ الأضحية بالبقر جائزة، بقر بهيمة الأنعام وتعتبر عن سبعة، وجاء في ذلك يعني أثار عن الصحابة رضي الله عليهم، فلا إشكال في ذلك، لكن ينتبه للشروط في ذلك، يعني أن تكون حسب السن المجزئ وأن تسلم من العيوب. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.